إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة في القراءة والتعليق على رسالة أصول الدعوة السلفية بمؤلفها فضيلة الشيخ العلامة عبد السلام ابن برجس عليه رحمة الله. وكنا قد تكلمنا عن الأصل الأول، وهو الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، وتكلمنا أيضا عن الأصل الثاني وهو الحرص على التطبيق العملي للإسلام، وتكلمنا أيضا عن الأصل الثالث وهو الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، وتكلمنا عن الأصل الرابع وهو الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما، تكلمنا عن الأصل الخامس وهو الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك، وتكلمنا عن الأصل السادس وهو الارتباط الوثيق بعلماء السنة، وتكلمنا عن الأصل السابع وهو الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. وتكلمنا ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في الكلام عن الأصل الثامن، وهو ما عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة في معاملة أئمتنا وحكامنا. وهذا الأصل أصل عظيم من أصول أهل السنة التي تميزوا بها عن أهل البدع والضلال، فالتزموا بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من السمع والطاعة لولاة الأمر من غير معصية أو في غير معصية. وكما تقدم معنا في الأصل المتقدم أن أهل السنة والجماعة ينظرون إلى الحاكم باعتبار منصبه الشرعي، يعني له منصب شرعي، وهذا المنصب الشرعي لا بد أن نؤدي حقوقا وواجبات جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن السلفي حقا هو الذي ينقاد لنصوص الشرع، ونصوص الشرع أمرت بالسمع والطاعة في غير معصية، إذن فهو يعمل بشرع الله ويتعبد لله عز وجل بذلك. فهذا ننظر فيه كما تقدم إلى منصبه الشرعي، ولا ننظر إلى شخصه كونه فاجر أو كونه بر، فهذا أمر آخر، وإنما ننظر إلى منصبه الشرعي ونتعامل بما دلت عليه النصوص الشرعية. ولهذا قال المصنف عليه رحمة الله نحن، يعني معاشر أهل السنة يعني السلفيين، نحن نسمع ونطيع لولاة أمرنا في غير معصية، نحن نسمع ونطيع لولاة أمرنا في غير معصية. وهذا السمع والطاعة لماذا؟ لأنه قد دلت عليه نصوص شرعية في الكتاب والسنة، كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلاحظ أنه في طاعة الله عز وجل ذكر الفعل وأعاد ذكر الفعل أيضا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الطاعة لله طاعة مطلقة، وكذلك الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، لكن الطاعة لولاة الأمر تكون طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا قال المصنف في غير معصية، في غير معصية. إذن فالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. قال: ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصيه، ولا ندخل في شيء من أمور دنياهم، وننصحهم حسب الطريقة الشرعية بصدق وإخلاص وقول النصيحة، النصيحة سرا لا سيما في زمن الفتنة. يعني بهذا الكلام أن أهل السنة والجماعة لا يرون التشهير بالحكام، لا يرون التشهير بالحكام على المنابر أو في مواقع التواصل أو في المجامع العامة أو غير ذلك، لأن التشهير بهم والكلام على أخطائهم ومساويهم يؤدي إلى فتن مدلهمة، يؤدي إلى فتن مدلهمة من الخروج على الحاكم وسفك الدماء، ويحصل ما يحصل، ماذا من جراء ذلك من أخذ الأموال وانتهاك الأعراض وغير ذلك من الأمور المنكرة. ولكن طريقة أهل السنة والجماعة هي في النصيحة لولاة الأمر، وتكون هذه النصيحة سرا. هذا هو المنهج السلفي في التعامل مع أخطاء الحكام. يعني الإنسان عندما يرى من الحاكم من ولي الأمر شيئا، فإنه إن أراد حقا أن يتعامل معه بالشرع وهو في هذا المنصب الشرعي، فإنه يبدي له هذه النصيحة، وتكون هذه النصيحة سرا فيما بينه وبينه. لأن هذه النصيحة سرا من أين أخذناها؟ أخذناها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به. انظر التعامل الشرعي، ليس أن تتكلم فيه علانية، يأتي على المنبر ويبدأ يشهر بهذه الأخطاء أو هذه الأمور التي وقع فيها ولي الأمر، أو يكتب ذلك وينشره في وسائل التواصل، أو يتحدث به في المجامع العامة عند الناس. هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليبده علانية. إذن ماذا يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك. يعني ينصحه في هذه الأشياء ويقدم له النصيحة ويبين له يعني بالموعظة الحسنة، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدم عليه. وإلا فإن هذا الذي رأى هذا المنكر وهذا الأمر من حكمه تبرؤ ذمته بإيصال هذه النصيحة لهذا الحاكم. إذن هذا هو المنهج السلفي، هذا هو المنهج السلفي. هذا المنهج السلفي من أين أخذناه؟ من إمام السلفية. من هو إمام السلفية؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يروج الآن بأن هذا المنهج مأخوذ من المداخلة أو من الجامية أو من كذا. لا، هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث الصريح. وهذا المنهج السلفي عمل به سلفنا الصالح، منهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قيل له: ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه؟ يعني كان بعض الناس في ذلك الزمن أرادوا أن يحدثوا فتنة لعثمان رضي الله عنه، فبدوا يتكلمون يحابي أقاربه ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فجاء بعض الناس إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا له ألا تدخل على عثمان فتكلمه، يعني تنصحه في هذه الأشياء؟ فماذا قال لهم زيد؟ وانظر إلى منهج السلف الآن. قال أترون أو أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني تنتظروا مني إذا أردت أن أكلم عثمان وأنصح لعثمان، يعني آتي في مجامع الناس وأقول ذهبت إلى الحاكم وقلت له وأريد أن أنصحه وكذا؟ هكذا قال رضي الله عنه، أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. تأمل هنا هذا المنهج السلفي، فإنه عمل بقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا يكون قد أدى الذي عليه. فهو نصح وأوصل هذه النصيحة سرا كما هو المنهج الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية إني أكلمه في السر، أن أسامة بن زيد قال إني أكلمه في السر. إذن فهذا المنهج علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مخالفة هذا المنهج تترتب عليها مفاسد كثيرة، تترتب عليها مفاسد كثيرة. وهذا المنهج الذي نذكره ونقول إنه المنهج السلفي، هذا لا يفهم منه أحد ترك إنكار المنكر. المنكر إذا صدر فلابد من إنكاره، لكن إنكار هذا المنكر لا يكون بالتسمية لهذا الحاكم، لا تكون ماذا بي التسمية لهذا الحاكم، وإنما ينكر هذا المنكر دون ذكر من فعله، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن فيحذر الإنسان من الزنا، ويحذر من الخمر، ويحذر من الدعوات الباطلة وغير ذلك من هذه الأمور المنكرة، فهو يحذر منه ويذكر الحديث في كتاب الحديث في سنة رسول الله والآيات في كتاب الله. هذا هو المنهج السلفي. ومن كانت له نصيحة خاصة لهذا الحاكم فإنه يسلك الطريقة الشرعية كما قال المصنف هنا، قال وننصحهم حسب الطريقة الشرعية. ما هي الطريقة الشرعية في مناصحتهم؟ تكون بما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون بالنصيحة سرا، هذه طريقة شرعية. الطريقة الشرعية الأخرى أن تكون بالمكاتبة، يكتب له رسالة، يكتب له رسالة حصل كذا وكذا وكذا وهذا منكر لأنه مخالف لكتاب الله مخالف سنة الرسول، ثم يرسل هذه الرسالة إليه. هذه طريقة شرعية أيضا. أيضا من الطرق الشرعية الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به، العلماء إذا كان عندهم اتصال بهذا الحاكم فأنت تكلم ذلك العالم الذي يدخل على ولي الأمر وتذكر له ما لاحظت من هذه الأمور المنكرة، وهو بطريقته يوصل هذه الأمور إلى الحاكم. إذن فهذه هي الطرق الشرعية، ويلزم في هذه الطرق الشرعية أن يكون فيها الصدق والإخلاص، إن النصيحة إذا صدرت من قلب صادق ولاقت قلبا صادقا ينفع الله سبحانه وتعالى بها. حتى في النصيحة فيما بينكم، أنتم مع بعضكم تنصحون بعضكم بعض، فالذي يأتي إلى صاحبه وينصحه ويكون صادقا في هذه النصيحة، مخلص في هذه النصيحة، مشفق على صاحبه في هذه النصيحة، فصاحبه إن كان أيضا صادقا فينتفع بتلك النصيحة. أما أن يأتي وينصح صاحبه وهو يريد الرفعة عنه والعلو، فإن هذه النصيحة لا تثمر، أو الآخر يتكبر عن صاحبه إذا جاء إذا أراد أن ينصحه، فإنها لا تثمر. فلذلك المصنف قال حسب الطريقة الشرعية بصدق وإخلاص، لا بد فيها من صدق ولا بد فيها من إخلاص. قال وقول النصيحة سرا لا سيما في زمن الفتن، خاصة في زمن الفتن فإنه تتعين هذه النصيحة السرية، وأن الكلام في أخطاء الحكام والتشهير بها على المنابر وفي مواقع التواصل وبين عامة الناس فإن هذا يثير الفتن. قال وندعو لهم وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح، يعني هذا من منهج أهل السنة والجماعة. قال وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح والفلاح في سرنا وعلانيتنا، لأن صلاحهم صلاح للبلاد للعباد والبلاد، صلاحهم فيه صلاح للبلاد والعباد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونك وتصلون عليهم ويصلون عليكم. هذا الشاهد، تصلون عليهم يعني تدعون لهم، ويصلون عليكم يعني يدعون لكم، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء كما قال الله سبحانه وتعالى وصل عليهم يعني ادعو لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيء إليه بالصدقة فإنه يدعو لهذا المتصدق. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني الدعاء. قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أفلا ننبذهم أفلا ننبذهم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. والشاهد هو قوله تصلون عليهم ويصلون عليكم، ولهذا من منهج أهل السنة أنهم كانوا يدعون لولاة الأمر، يدعون له ماذا؟ بالصلاح، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لإقامة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون يعني سمحا مع رعيته. قال رحمه الله ونكره الدخول عليهم إلا لناصح أو متظلم، هذا منهج أهل السنة أيضا. ونكره الدخول عليهم إلا لناصح، الذي يتردد على ولي الأمر يكره له ذلك. لماذا؟ لأن كثرة التردد عليه هذه توقع هذا الإنسان في التعلق بأمرين، وهما حب المال وحب الشرف. وحب المال والشرف فيهما مفسدة للعبد إذا تعلق قلبه بهما، إذا تعلق قلبه بحب المال وحب الشرف فإنهما يفسدان. ولهذا تلاحظ الآن أهل البدع وأهل الضلال الذين ماذا يريدون؟ التوصل إلى هذه المناصب والتعلق بماذا؟ أصحاب المناصب، فتجد عندهم هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة، وتصور أنت هذا الموقف، ذئبان جائعان ووضع في زريبة فيها غنم، ماذا سيصنع الذئبان الجائعان؟ هل يترك الغنم؟ يفسد ذلك الغنم، ومعروف الذئب أنه يفسد، يعني شاة واحدة يأكل منها ويشبع، لكنه ماذا؟ يفسد بقية الغنم ويبقر أبطانها جميعا، يفسدها ثم يأكل ما يأكل ثم يذهب. فكذلك الذي يدخل على ذي السلطان ويتعلق قلبه بالمال والجاه فإن ذلك يفسد دينه، فإن ذلك يفسد دينه. ولهذا كان سلفنا يكرهون الدخول على ولاة الأمر إلا لناصح، من عنده نصيحة عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عنده نصيحة لهذا السلطان يريد أن يوصلها إليه، فهذا لا بأس بذلك. أو متظلم عنده مظلمة فيريد أن يرفعها إلى هذا الحاكم ليرجع إليه حقه، فهذا يعني لا بأس به. قال ونرى الجهاد معهم، هذا أيضا من منهج أهل السنة، فإنهم يجاهدون مع ولي أمرهم برا كان أو فاجرا. قال وننكر على من سبهم أو شهر بهم لما في ذلك من إثارة الرعاية عليهم مما قد يؤدي إلى أحد أمرين، الخروج عليهم أو معصية الأوامر الشرعية، ومعلوم أن طاعة ولي الأمر في غير معصية هذه واجبة شرعا، طاعة ولي الأمر في غير معصية فهذه واجبة شرعا بدليل الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أمر بأمر وكان هذا الأمر يعني ليس فيه معصية فإنه تجب طاعته فيه. قال المصنف عليه رحمة الله وهنا أنقل كلاما لأئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم في الدرر السنية. يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين وجزاهم الله تعالى عن الإسلام والسنة خير الجزاء، في رسالة له وجهها إلى أحد إخوانه الذين لم تتضح لهم المواقف الصحيحة في زمن الفتنة، فتنة أبناء فيصل رحمه الله تعالى أو رحمة الله تعالى عليه وعليهم. هذا فيصل ابن تركي يعني أحد حكام الدولة السعودية، لأن يعني الدولة السعودية مرت بثلاث مراحل، الدولة الأولى والدولة الثانية والتي هي الآن هي الدولة الثالثة، وهذم كانوا أظن في الدولة الأولى أو الثانية، أظن في الثانية الدولة السعودية الثانية. هذا فيصل ابن تركي كان يعني هو الحاكم للبلد في ذلك الوقت، وكان له أربع من الأبناء وهم عبد الله وسعود ومحمد وعبد الرحمن. لما توفي هذا فيصل ابن تركي بويع لابنه عبد الله فكان هو الوالي، ثم بعد ذلك يعني بعد عام من توليه للحكم حصل هناك يعني إشكال بينه وبين أخيه سعود، فخرج هذا سعود على أخيه وقامت الحرب الأهلية ودامت هذه الفتنة 10 سنوات وبعضهم يقتل بعضا، هذا يستنجد بهؤلاء وهذا يستنجد بهؤلاء، وحصلت ما حصل من الفتن بينهم. فالشاهد هنا أن بعض الناس لم يتبين لهم كيف يتعاملوا مع هذه الفتنة، فالشيخ عبد اللطيف عليه رحمة الله أرسل هذه الرسالة إلى أحد إخوانه ينصحه ويبين له كيف يتعامل مع مثل هذا الموقف، لأن المبايعة كانت لعبد الله بن فيصل، فالواجب ماذا؟ هو السمع والطاعة، ومن خرج عليه فهو المخطئ، فيقول في هذه الرسالة قال ثم هنا مسألة أخرى وداهية كبرى دها بها الشيطان كثيرا من الناس فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين ويوجب الاختلاف في الدين، وما ذمه الكتاب المبين، ويفضي للإخلاد إلى الأرض وترك الجهاد ونصرة رب العالمين، ويفضي إلى منع الزكاة وتأجيج نار الفتنة والضلالات. فتلطف الشيطان في إدخال هذه المكيدة ونصب لها حججا ومقدمات، وأوهمه أن طاعة بعض المتغلبين أي من الحكام فيما أمر الله ورسوله من واجبات الإمام، وفيما فيه دفع عن الإسلام وحماية لحوزته، لا تجب والحالة هذه ولا تشرع. يعني الشيخ الآن يعني قال ملخص هذه المكيدة التي زين بها الشيطان للناس ما هي؟ قال فملخص المكيدة أن طاعة بعض المتغلبين لا تجب والحالة هذه، أي حالة الفتن، ولا تشرع. وهذا مازال يردده يعني أهل البدع إلى زماننا، معناها إذا تغلب حاكم على أناس مسلمين وصار هو الحاكم لهم يقولون هذا لا ليست له طاعة، يقولون ليست له طاعة. وهذا مازال عليه ماذا؟ من أوهمهم الشيطان هذه الشبهة. ومعلوم أن الحاكم المتغلب إذا استتب له الحكم فإنه تجب أو يجب السمع والطاعة في غير معصية. وهذا قد نقل فيه الإجماع يعني أهل العلم، منهم ابن حجر في الفتح نقل الإجماع في ذلك، ونقله كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فالسمع والطاعة لولي الأمر المتغلب هذا من منهج أهل السنة والجماعة، لا يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة. وراجعوا في هذا الباب ما كتبه شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله في الكلمة الشهرية رقم 62، وقد عنون لها بقوله في طرق تنصيب إمام المسلمين وتقرير وجوب الطاعة وبذل النصيحة. هذه مهمة أن يقرأها طالب العلم حتى يعني يزيل يعني ما يلقى عليه من الشبهات، فإن من الشبهات التي تطرح أن طاعة بعض المتغلبين لا تجب والحالة هذه، يعني يقولوا في حالة الفتن لا تجب طاعة المتغلب ولا تشرع. فنقول لهم هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ومما يدل على بطلانه ما سيذكره هنا الشيخ عبد اللطيف، يقول المصنف عليه رحمة الله: ثم يقول الشيخ لرد هذه المكيدة: ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية، حاشا عمر بن عبد العزيز، ومن شاء الله من بني أمية، قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وهذا تنبيه مهم لإنسان حينما يشكل عليك أمر، فإنك تنظر كيف تعامل معه العلماء الربانيون. وهذه مسألة مهمة، عندما يشكل عليك أمر أو تظهر فتنة أو كذا، انظر ماذا صنع أهل العلم من قبلك أو من هم موجودون بين يديك، فتنظر ماذا صنعوا فتصنع مثل ما صنعوا، لأن هذا مخرج من مخارج الفتن إذا حصلت. ماذا صنع أهل العلم؟ ماذا أفتى أهل العلم؟ فإنك تسلك سبيلهم، فتعمل حينئذ بقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا جاءت الفتنة يستشرف لها العبد ويخوض فيها فإنه يهلك، فإنه يهلك، إما أن يموت وإما أنه ماذا يسلك سبيل أهل البدع والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الشيخ هنا قال ينبه هذا الشخص فقال له: فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة ومشهورة، يعني معروف تعاملهم مع هؤلاء الحكام الذين صدر منهم الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، يعني ما حصل منهم من مفاسد، تنظر أنت كيف تعامل هؤلاء العلماء مع أولئك الأمراء. قال المصنف رحمه الله: ثم ضرب لذلك أمثلة فقال: وأضرب لك مثلا للحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج كما تعلمون كان حاكما ظالما وسفاك للدماء معروف. قال: وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله، وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر بن الزبير، وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة. يعني ابن الزبير عليه رحمة الله هناك من بايعه، لأن بعض الناس يقول ابن الزبير خرج عن الحاكم، نقول لم يخرج ابن الزبير عن الحاكم، وإنما يعني حصلت مدة تقريب شهرين أو شهرين ونصف أو ثلاث أشهر لا أدري بالضبط الآن، يعني بقي المسلمون دون حاكم، في هذه الحال بايع بعض الناس ابن الزبير، بايع بعض الناس ماذا ابن الزبير، وهم الذين ذكرهم هنا. قال: قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق. قال: والحجاج نائب عن مروان، كان نائبا عن مروان. قال: ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. الشاهد هنا أن الحجاج يعني حكم بغلبته وقوته، مع ذلك يقول يعني أن أهل العلم أطاعوه في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال: وكان ابن عمر، ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الدين، وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، فلم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، أبو المثنى عمر ابن هبيرة، هذا كان أميرا على العراق عينه يزيد ابن عبد الملك، هذا في سنة 103 للهجرة، هذا قتله بنو العباس. وقتلوا الخليفة مروان حتى نقل أن السفاح، وهذا السفاح اسمه أبو العباس عبد الله ابن محمد، وهو أخ لأبي جعفر المنصور، هو أخ لأبي جعفر المنصور، توفي سنة 36 الهجرة، معروف بالسفاح، عبد الله ابن محمد، يعني توفي عمره 32 سنة ومع ذلك اشتهر يعني اشتهارا بالقتل، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول: وقتلوا الخليفة مروان حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، فوضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومع ذلك فسيرة الأئمة، فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. ادخل يا أخي، لا عندي درس الآن بعد الدرس إن شاء الله. نعم إدارة، حاول وجهك الله وجهك الأخ. قال: ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. يعني سيرتهم ما هي؟ هي أنهم يعملون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ في أداء حقوق من ولاه الله أمره، سفاح كان أو سفاك أو يفعل ما يفعل، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن له سمع وطاعة في غير معصية، وله النصيحة سرا، هذه حقوق نؤديها إليه وهي عبودية لله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول بعض الناس ويقول هذا جبن في السلفيين وهذا خور فيهم وهذا كسل وهذا كذا. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ لا يلتفت إليه، وإنما السلفيون يتعاملون مع النصوص الشرعية، ينقادون ويستسلمون لما جاء في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الأمور التي نقولها من السمع والطاعة والنصيحة سرا وغير ذلك، هذه لم يأتي بها فلان أو علان، وإنما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن إذن نتبع هديه ونقتدي به عليه الصلاة والسلام، وأئمتنا في ذلك هم هؤلاء الذين ذكره شيخنا، يعني أئمة الإسلام الذين عظموا نصوص الكتاب والسنة وعملوا بهما، فهم أسوتنا وقدوتنا في هذا المنهج السلفي الذي نسير عليه. إذن فلا داعي إلى سماع كلام هؤلاء المرضى، مرضى القلوب، ويقولون هذه مخابرات وهذه كذا، هذا كله كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن المخابرات هذه التي يقولونها لا تعمل مع أهل السنة والجماعة، لا تعمل مع أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة ليس عندهم نفاق، وإنما هذا يصطح مع الحزبيين مع التكفيريين، تجد التكفيريين والحزبيين يتعاملون مع الدول الكافرة ويتعاملون مع شر خلق الله عز وجل ضد السلفيين وضد أهل الحق، لأنهم ليس عندهم دين يرضعهم. أما السلفيون لا يجاملون في مثل هذه الأمور، يحكمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن فقال لما ذكر مجموعة من الأعلام، قال: لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع، يعني معاملتهم مع هؤلاء الحكام. قال: والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري ومحمد بن إدريس يعني الشافعي وأحمد بن نصر وإسحاق بن راهويه وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر، أحمد بن نصر قتل في فتنة خلق القرآن، يعني أمر أن يقول بخلق القرآن فلم يقل به فقتل عليه رحمة الله. ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليه، يعني حتى أن أهل بغداد جاءوا إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله وقد حصل له ما حصل من الحاكم من السجن والتعذيب وغير ذلك، وقالوا له يعني نخرج على هذا الحاكم، فقال لهم لا، نهاهم عن الخروج وقال الدماء الدماء، فنهاهم عن الخروج. لو كان هذا الإمام أحمد سينتصر لنفسه أو لو كانت له طريقة حزبية من هذه الطرق لا أمرهم بذلك، بل شجعهم وحثهم وفتح لهم بابا، لكنه كان سلفيا، كان سلفيا، تعامل مع هؤلاء الحكام بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن الخروج عن هذا الحاكم. إلى أن يقول الشيخ رحمه الله لهذا المخاطب: فإن حاك في صدرك شيء فأكثر من التضرع إلى الله والتوسل بالأدعية المأثورة، وكرر النظر فيما اشتمل عليه تاريخ ابن غنام من كلام شيخ الإسلام يعني محمد بن عبد الوهاب، فقد بسط القول في هذه المسألة في رسائله واستنباطاته. انتهى كلامه. إذن فالخلاصة أيها الإخوة في هذه المسألة أن من تولى أمر المسلمين، من تولى أمر المسلمين يعني صار حاكما عليهم، فإن له حقوقا شرعية لا بد أن يؤديها المسلم. هذه الحقوق تتمثل في السمع والطاعة في غير معصية، والنصيحة لهم سرا سواء كانت مباشرة كما قال صلى الله عليه وسلم ليأخذ بيده وليخلو به، أو تكون بالمكاتبة، أو تكون بالمكاتبة. أيضا الأمر الثالث وهو الدعاء لهم، الدعاء لهم بالصلاح والفلاح. وقد كان سلفنا الصالح كالفضيل بن عياض والإمام أحمد وغيرهم وغيرهما من أهل العلم كانوا يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. إنهم يعني لا ينحازون إلى أنفسهم، وليس لهم يعني شهوات إلى المنصب والجاه والشرف كما هو عند أهل البدع والحزبيين في زمانهم. فالإمام أحمد كما قلت يعني ما حصل له ما حصل من ذلك الحاكم، لكن بقي يتعامل معه معاملة شرعية، لأن هذا هو الواجب عن السلف حقا، أن يتعامل دائما معاملة شرعية، حتى الذي أخطأ معه تتعامل معه معاملة شرعية. يعني الذي عصى الله عز وجل فيك فأنت تعامله بأن تطيع الله فيه، ليس فقط مع الحكام، مع أي شخص. من عصى الله فيك فأحسن شيء أنك تطيع الله سبحانه وتعالى فيه، لأنك تتعامل بشرع وتسير وفق منهج معصوم سار عليه سادات هذه الأمة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى من يأتي بعده من العلماء. وقد لخص شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني ما عليه أهل السنة في هذا الباب، فقال: ويرون يعني أهل السنة والجماعة إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. انتهى كلامه. وقال الطحاوي أيضا: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. انتهى كلام. إذن فهذا هو كلام أهل العلم وسادات هذه الأمة في تعاملهم مع الحكام والأمراء. إذن فإن كنت سلفيا حقا فإنك ستسلك سبيل هؤلاء الأخيار، وإلا فإنك ستسلك سبيل أهل البدع والضلال الأشرار. فليحرص الواحد منا على أن لا يتعامل في مثل هذه المسائل أو غيرها بالعاطفة، وإنما يتعامل معها بالشرع، يتعامل معها بماذا قال الله وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وماذا فهم السلف من هذه الآية، وماذا فهم السلف من هذا الحديث. فإن العبد إذا لزم هذا المنهج فإنه منهج معصوم، فيحفظه الله ويعصمه من الفتن الظاهرة والباطنة. إذن هذا آخر ما لدينا في التعليق على هذا الأصل الثامن، ثم شرع المصنف في الأصل التاسع، فنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.